نبيع الوحدة لو ببلاش ساعات نتمنى ميت حاجة وناخد حاجة ما نعوزهاش بنتألم عشان ننسى عشان بكرة ما بيسعناش وبنعافر مع الماضي ونتعلق بحلم ما جاش أنا والليل بنشبه بعض في الأحزان طول يسيح حضنك براح سكان غريبة ان انت مش فرقة غريبة يا قلبي متحمل مفيش حاجة بقت فرقة لا يمكن تاني هنكمل وهو اللي باقي حبة وجع حبة جروح حبة فزع ودي بوسات متحمل حلاوة وهو كان بيعاند في الأسى ويقسى ويكسر قلبه بالنسيان بيكذب لما قال هنسى في نور الشمس كان برده مسافر في الطريق وحدك معدتش طفل زي زمان مرافق في الطريق همك فراق لما بدون عنوان جواب كانت سطور وعذاب خص في أول سطر وحشني وجودكو زي زمان رجوع لبيتنا ساعة العصر في حضنك منتهى اللهفة وليل قمر ونجوم زفة ولو لف المدار لفة بروحك شيء من العفة أنا ندمان على فراقك أنا درويش وفي مقامك لا عمري تعبت من التفقير غريبة انت لسه بعيد غريبة انت في المسافات كلك شغف وذكرى الناس لا كانوا من اللي هينينك ولا كانوا فيهم حسان.